الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الشركات في الفقه الإسلامي، ونتناول بحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع شركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة. فشركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه. سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما المبذول فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان، فأعطي حكمها، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبنى هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة، ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، وهكذا. ويستحق كل واحد من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار أو أبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان. ومن أنواع الشركة نوع يقال له شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال الإمام أحمد: شرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان، وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من الأعمال يلزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاها. وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد مع نجار وهكذا. ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه، ويجوز للمستأجر والمتعاقد مع أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن وغير ذلك. وإن مرض أحد الشركاء في شركة الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه بقيتهم يكون بينهم، لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين